عندي خوي هيا وين اخويا عندي خوي هيا وين اخويا انت خويا ركت انت خويا يا انت خويا ربك عدويا انت في الدنيا ضاري انت دمي وهمي انت وصايد امي هيا يا يا يا يا يا يا يا انتي قلبي وقدري انتي الروح لصدري انتي اللي مكمل شدري هيا يا يا يا يا يا يا يا ميلك بتتوصي دمي ومش مكرسلي حبك في قلبي ورسي والدنيا كملت جنبي كبعت في مخي نسي فريقك برشا نقصلي دنيا وين بش ترسي وندعي للعالي قرب كلي كمي نمي اخويا انتي البشارة بعيد عمي خربة مرة موسيقى المغارة ننسك ليلي ولا ليلي دنيا اكل وش الوش مشكلتي اخويا اللي قعد مطفيني في راسي والله رد في راسي دنيا وينشت راسي لما كامي كازي في راسي والله رد في راسي دنيا وينشت راسي لما كامي كازي عندي خوي ايا وين اخويا عندي خوي ايا وين اخويا انتي خويا رك انتي خويا يا انتي خويا من بك عدويا علمتنا نحب بعضنا رجل والفقر انقذنا ليه شفنا ضحكنا بغضنا سولينا احنا تعبنا برشا حومة تربينا ترنا في رحبة ومرش كبرنا تعديت الليل صارنا بعدنا عالوشول حرشة امين امين اي خويا انتي اللي كتيب انتي العيني انتي اللي في مخي عامل تركيبة ننسك ليلي والله ليلي دنيا اكل وش الوش مشكلتي خويا اللي قعد مطفيني في راسي والله راك في راسي دنيا وينشت راسي انا معك كاميكازي في راسي والله راك في راسي دنيا وينشت راسي انا معك كاميكازي عندي خويا ايا وين